الفاتح الخاتم المقرب اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على العربي مولاي محمد على العربي مولاي محمد يا رب صل على محمد يا ربي صلي على محمد المصطفى المجتبى المحبب المصطفى المجتبى المحبب اللهم صلي وسلم على اللهم صلي وسلم على